قال رحمه الله: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في مرضي الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعن هلال قال كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء، يعني لا نزال في الجنائز، ونزال ما انتهينا من القبر وعذاب القبر والجنائز وما إلى ذلك. يقول رحمه الله: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. ما جاء في قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة قال حدثنا هلال والوزان. هلال هو الوزان. والوزان قال حدثنا عروة عن عائشة. عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول انه كان عليه الصلاه والسلام في مرضه الذي مات فيه يقول كلما افاق مسح عن وجهه وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، يعني لئلا يعبد الرسول. الحين عبد قبره في ازماننا الاخيره هذه، وان كان في بيت عائشه، وإن كان محفور بجدران ثلاثة حصره الملك السلطان رحمه الله ورضي عنه سنة 556 الملك محمود بن سبكتكين، جاء من هناك لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام رجلين يبون يحفران قبره حتى يصلان إليه يخرجانه من قبره، فجاء إلى السلطان محمود بن سبكتكين ملك غزة غزنة فأتى إليه فأراه الرجلين، فجاء بجيوش هائلة وطوق المدينة، ثم قال للناس: اعزموا الناس اعزموهم، فعزموا الناس وجلس هو طاقة تشرف على كل من مر تشرف على السوفه، فمر الناس كلهم حتى انتهوا، قال اتونا الناس اتوهم، قال خلاص ما يصير بقي احد، قال لا ما بقى احد ما يصير اعطوني الناس باقي ناس، قال ما في الا اثنين هذي تعب، قال هاتوهم يوم جم قال امسكوهم ويجدوا يروحون يجدون على غرفتهم ويجدون خشبة وفوقها سجادة بالليل يخرون الخشبة والسجادة ويحفرون التراب ويلقونه بعيد، وبالنهار يحطون خشبة والسجادة ويجلسون عليها في غرفتهم ما حد يستنكرها، مسكهم وطلبهم وضربهم جعل ثلاثة جدران رضي الله عنه أربعة، يقول ثلاثة وحاطه بثلاثة جدران، الجدار الأول بناه من النورة النورة البلدية اللي تعتبر بالحدة العسل ما تنهد، من الأسفل 5 أمتار تحت و5 أمتار فوق، ثم بناه من وراء بحديد ورصاص وسمن، ثم بناه من وراء الثالث بناه عاد بشيء ما لا يذوب أبدا، شيء لا يذوب أبدا، شاهد أنه أحاطه بثلاثة الجدران. الآن محاط الرسول عليه الصلاة والسلام من تحت 5 أمتار من فوق 5 أمتار محاط بثلاثة جدران، لا يمكن يصل إلى قبره أحد لا من فوق ولا من تحت. هذا محمود بن سبكتكين رحمه الله ورضي عنه سنة 500 من الهجرة 556 من الهجرة، جاء من غزنة ملك غزنة، جاء من هناك بجيوش هائلة حتى كبس على اليهود 2 من اليهود يبون يخرجونه من قبره. نعم. يقول البخاري حدثنا قرأنا قالت عائشة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا، يقول كلما افاق عليه الصلاه والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، كلما تنبي جعلوا قبره مسجدا، يعني لولا ذلك لابرز قبره. وان هلال يقول قال كناني عروه بن الزبير ولم يولد لي. الهلال يقول كناني عروه بن الزبير ابو ايش؟ ابو ماذا ذكر؟ يقول كناني عروه بن الزبير لأنهم تلميذه يحبهم قبل أن يولد لي مولود، يجوز هذا الرسول كان عائشة أم عبد الله وهي مولد لها، لكن بعبد الله بن الزبير سماها بابن أختها أبو أمية. أبو أمية أو أبو عمرو أو أبو الجهني يقول أبو أمية أو أبو عمرو. الشاهد أن التكنية لمن لا يرجى له جائز هذا. يقول أنت أبو فلان يعني تفاؤل أن الله يرزقك ولد ونسميك به تفاؤل لا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن منقادل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله المبارك عبد الله بن المبارك قال المروزي أيضا قال حدثنا أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش قال عن سفيان التمار عن سفيان التمار أنه قال رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما أنه رأى قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسنما. كيف رآه الله أعلم. هل هو قبل أن يحاط رآه قبل أن يحاط بلبن جدران الثلاثة يمكن لأن محمود بن سبكتكين أحاطه سنة 500 من الهجرة سنة 500 من الهجرة و56 من الهجرة رأى الرسول اليهودين وراه إياهم بالنوم ثم جيش الجيوش هائلة جيوش هائلة حتى طوق المدينة ثم عزم أهل المدينة بكاملهم كل رجل قد احتلم يجيبونه حتى وصل إليه الاثنين هؤلاء. الشاهد أنه يمكن أن الصحابة والتابعين وتبع الأتباع يرون قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما سوّر ولا أحيط يرونه يجي يصلي المسجد ثم يروح يسلم على النبي عليه الصلاة ما بينه وبينه شيء فيراه. وقبل النبي معروف ذكر الزيني الحسيني زيني الحسيني ذكر في عمدة الأخبار في مدينة المختار ذكر القبور أن الرسول عليه الصلاة والسلام متجها وجهه لله هذه من المدينة تستقبل اللائحة هذه الإنسان الشمالية هذه تستقبل وجهه ورجليه رأس أبو بكر عند رجليه عليه الصلاة والسلام ورأس عمر عند رجلي أبو بكر أول هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أبو بكر ثم عمر مستجي هناك عمر رضي الله تعالى عنه بقي وصله هنا عن جنب الرسول وراء خلف الرسول في ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام وصل من الأرض فيدفن بها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان إذا نزل وقتل الخنزير وكسر الصليب وقتل اليهود يجلس في الأرض 40 سنة ثم يتزوج ثم يموت موتته الطبيعية ثم ينقل من الشام إلى المدينة في وصلة كبيرة على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام يدفن بها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إذا ما أتنا. قال رحمه الله حدثنا فروة قال حدثنا علي بن هشام بن عروة نبيه أنه قال لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه وعن هشام أن نبينا عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع حتى أزكي به أبدا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا فروة فروة بن المغرى قال حدثنا علي بن مسر علي بن مسر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه في زمن عبد الملك بن مروان يريدون أن يحيطوا حائط على قبر الرسول أو أنهم يكبروا المسجد فبدت لهم قدم لا يدرون ما هي ففزع العالم كله كل العالم فزع وأنه قدم الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء أناس قدموا من هناك من الخبراء فقالوا لا والله وقال عروة لا والله ما هي قدم الرسول عليه السلام وإنما قدم عمر لأنه اللي متأخر كثير هذا الرسول امتد عليه الصلاة والسلام ثم رأس أبي بكر إلى هناك امتد ثم رجل رأس عمر عند رجلي أبي بكر ممتد أيضا هناك والسور لما حطوه فبدت قبر عمر رضي الله تعالى وأرضاه فاتفق الناس على أنها قدم عمر رضي الله عنه. وعن هشام عن أبيها عائشة أنها أوصت عبد الله بن الزبير وعن هشام عن أبيه عروة عن عائشة أنها أوصت عبد الله بن الزبير لما كان خليفة أن يدفنها في البقيع مع صواحباتها لا يدفنها هنا يدفنها مع صواحباتها لأنها تقول أنها كانت لما دفن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تتقطع دفن أبوه أبو بكر ما تتغطى، لما دفن عمر صارت تتغطى لأنه أجنبي بدعمها. نعم. قال رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا جرير بن عبد الحميد قال دثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلى ندفن مع صاحبي. قالت كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادمنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين، إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وولج عليه شاب من الأنصار، فقال أبشر يا أمير المؤمنين بمشر الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلف فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا، لا علي ولا لي أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصي بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم، وأوصي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. قال البخاري رحمه الله باب تابع للباب. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمرو بن ميمون قال حدثنا قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين. يقول كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما انتهوا من تجهيزه وكفنوه وغسله وتكفينه، قال لعبد الله ولده يا ابني اذهب إلى عائشة والعمر يستأذن، ولا تقول أمير المؤمنين، فلست أمير المؤمنين اليوم. الله، نعم أو أمير المؤمنين اليوم أنا عمر بن الخطاب، كل من مات جرد من جميع ألقابه، ملك فلان والملك ما فيه، خلاص جرده من ألقابه كله، إذا مات جرده من ألقابه كلها، ولا ينبغي لك أن تقول ملك فلان والملك فلان، خلاص مات ما هو ملك، مالك تجرد من جميع ألقابه، مات لقب الرب تعالى وتقدس. فعمر يقول لا تقول أمير المؤمنين، فلست بأمير المؤمنين اليوم لست بتجردت. قل يستأذن عمر بن الخطاب، فذهب عبد الله واستأذن عائشة، قالت كنت أريده لنفسي والآن سأوثره على نفسي، قل له قد أذنته. فذهب إلى عمر وقال إنها أذنت، ففرح فرحا شديدا وقال ما كان يهمني مثل هذا أن أكون عند إخواني في المرجع عند الرسول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن قال له إذا انتهيت منه وجدتوني على الأكتاف ووصلتم إليه استأذن، إلا استأذن عمر مرة ثانية، فلا أدري ربما يتغير ربما كذا، فأذنت له فدفن عند صاحبيه رضي الله عنه وأرضاه. ولكنه قال أوصي بالمهاجرين خيرا وأوصي من تخلف منكم، وسمى ستة من الصحابة رضي الله عنهم الذي شهدوا لهم الرسول بالجنة وهم أحياء، ستة من الصحابة عثمان وعلي وطلحة وسعد بن أبي وقاص والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف، ستة الذين تخلفوا بعده. فأوصى أما أبو عبيدة فقد مات في الطاعون من أبي عمات في الشام، وسعيد بن زيد قد مات، بقي منهم ستة أوصى بهم خيرا، فقال أوصي عثمان أو علي أو عبد الرحمن أو الزبير بن عوام، المهم بأحد هذه الستة، وأوصي من صار خليفة أوصيه بالمهاجرين خيرا الذين هاج تبوأوا الدواء، وبالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار الإيمان يحسنوا إلى مسكنهم ويعفو عن من تجاوزهم إلى آخره. فأوصى بهذا وبهذا. دخل عليه غلام من الأنصار أن نهنيك يا أمير المؤمنين، فقد حكمت وعدلت وقد جاوزت الشهادة. قال يا ابن أخي والله أود أن أكون أموت لا لي ولا عليك، ما في لا بحسنات ولا سيئات، ما في لا حسنات ولا بس أموت لا لي ولا عليك. الله الله عمر يموت يقول لك يتمنى أنه لا له حسنات ولا شيء، يموت ما يسأل كفافا. الله أكبر. ووصيه بالأنصار خيرا، ووصيه بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. والله الأنصار نعم. قال ووصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم. ووصيه بعهد بذمة الله وذمة رسوله لأنهم بايعوا على ذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم عهدهم وعقدهم. نعم. ويقاتل من ورائهم. ويقاتل من ورائهم. يقاتل من ورائهم. نعم. ولا يكلفوا فوق طاقتهم. ولا يكلفوا فوق طاقتهم. يعني يظهرون إلى جيوش لا يطيقونها أو إلى أراضي لا يطيقونها. لا يكلفهم فوق طاقتهم. نعم. باب ما ينام من سب الأموات. قال رحمه الله دثنا آدم قال دثنا شعبان الأعمش مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش فأباه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة. يقول البخاري رحمه الله باب ما ينهى عن سب الأموات. باب ما ينهى عن سب الأموات. سبب هذا سبب نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن سب الأموات أن عكرمة رضي الله تعالى وأرضاه عكرمة بن أبي جهل كان الناس يسبون أبو جهل، سبوا أبو جهل وفعل أبو جهل لعنه الله فيه فيجزع أبوه له كافر يجزع. فقال الرسول عليه فنهى الرسول عن سب الأموات. قدموا لما عملوا ما لك لهم، قدموا لربهم، قدموا لما عملوا. فكف الناس عن سب جهل من نهى الرسول عن سب، لأن عكرمة رضي الله عنه من خيار الصحابة بعدما أسلم صار من خيار الصحابة. فيجزع إذا سب أباه ولو كان كافر، سب أبوه ولو كان كافر يجزع. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن سب الأموات فإنهم قدموا إلى ما عملوا خلاص لاقى ربه هو وربه تركوهم. فكف الناس عن سب أبي جهل من ذلك اليوم. يقول البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال عن مجاهد قال حدثنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الأموات. قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما عملوا. هذا الحديث قائم إلى يوم القيامة. لا يجوز لمسلم أن يسب الأموات. أموات قدموا إلى ما عملوا لا تعرضهم. الأموات راحوا إلى ربهم ولا تدري إيش حصل. ما تدري ما في أنهم خير منك ولا أنت خير منهم. ما تدري. فلا تسب أحد إلى يوم القيامة. ماشي الحديث هذا إلى يوم القيامة. لا يجوز لمسلم أن يسب الأموات. لا تسب أحد حتى ولو كفار لا تسبهم. قال ورواه عبد الله بن عبد القدوس. يقول ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش. عن الأعمش. ومحمد بن أنس عن الأعمش. عن محمد بن أنس عن الأعمش. قال تابع علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي. يقول تابع علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي. وابن أبي عدي. عن شعبة. عن شعبة. نعم. من رواه عن شعبة من أول؟ آدم بن أبي إياس رواه عن شعبة تبعه ثلاثة. باب ذكر شرار الموتى. قال رحمه الله حدثنا عمر بن عبد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مران سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ذكر شرار الموتى. باب ذكر شرار المشركين. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث. عمر بن حكيم. عمر بن حفص بن غياث. قال حدثنا عن أبي حفص بن غياث. عن أبي حفص بن غياث. قال حدثنا الأعمش قال عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة قال عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وأنذر عشيرتك الأقربين جمع الناس على الصفا قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام قبل أن تنزل الهجرة. فأمر بإنذار أقربائه وأنذر عشيرتك الأقربين أقرب أقربائك من العشيرة أنذرهم. فقد جمع الناس على الصفا وصباحا حتى اجتمعوا. لما اجتمعوا عنده جميع قريش كفارهم ومسلمهم. فلما اجتمعوا قال ألست صادقا عندكم؟ قالوا بلى. قال ليت لو قلت لكم أن جيت سيصبحكم ويمسيكم تصدقوني؟ قالوا نعم أنت الأمين عندنا مصدقك كيف يصبحكم ويأخذ أموالكم لو قلت كذا تصدقوني؟ قالوا نعم صدق. قال أنذركم عذاب الله أنذركم عذاب الله قولوا لا إله إلا الله. فقال أبو لهب لهذا جمع تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا. فأنزل الله في حقه تبت يد أبي لهب أبي لهب وتب ما أنا عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. امرأته حمالة الحطب أخت أبي سفيان جميلة امرأته حمالة الحطب يجيبها حبل من مسد. فالشاهد أنه أخذ 7 أيام ثم أصابه الغدة نعوذ بالله ولم يقدر أحد أن يفتنه من ريحته من الريحة الكريهة العسنة نعوذ بالله. ضربوه ضربات حط حجر دونه وخلوه في جبل أبي لهب هذا الموجود ضربوه بغار وحطوا حجر دونه من ريحة الغدة اللي صابته بعد 7 أيام من تجريبه للرسول صابته غدة في حلقه فمات فلم يقدر أحد أن يدفنه بل ضربوه بالعصي بالعمل بالخشب ضربوه حتى وقعوه في حفرة من هناك حطوا حجر على المنطقة تركوه في جبل أبي لهب اليوم هذا المعروف. فالشاهد أن الله تعالى تقدس سبه ولا تزال الآية في القرآن إلى يوم القيامة ما تزال الآية في سب أبي لهب حيث سب الرسول وعنفه أمام الناس سبا لك سائر اليوم والناس يسمعون ولا حد تكلم ولا حد رد على الرسول من قريش وغيرهم من أنذر أبي لهب وأنذر صفية وأنذر صفية عمته صفية وأنذر فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا أنقذوا أنفسكم من النار لا تقولوا إحنا أبناء الرسول أو إخوان الرسول أو قرباء الرسول أو قريش لا تقولوا هذا فإني لا أغني منكم في أمان الله شيئا لا أغني عن أحد شيئا أنت يا عمتي صفية وأنت يا عم عبد العباس وأنت يا عم حمزة وأنت فلان وأنت فلان وأنت فلان عدد جميع أقاربه من بني هاشم وبني المطلب وقريش لا أغني عنكم من الله شيئا أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا إلى آخر الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب الزكاة. وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فقال دوم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. يقول البخاري رحمه الله انتهينا من الجنائز ومن القبور ومن الأشياء التي تؤثر بهذا كله انتهينا من هذا وبدأ بكتاب الزكاة رحمه الله. الصلاة والزكاة ذكرا في القرآن قريب 82 موضع قرنت الصلاة والزكاة في القرآن قريب من 82 موضع عدها الإنسان فعدها كذا كذا كذا المهم أنها 2 قرابة 82 موضع قرن الله تعالى وتقدس الزكاة والصلاة سوا مقرونة بها فلا يمكن أن تفرق بين الزكاة والصلاة. تصلي لكن ما تزكي ما يمكن تزكي لكن ما تصلي ما يمكن لا تفرق بين الثنتين هذول إطلاقا لأن الله قرن بينهم في آيات كثيرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقول الله باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في آيات كثيرة في آيات كثيرة مقنونة الزكاة والصلاة سواء. الزكاة سميت زكاة لأنها من الزكو وهو الزيادة من الزيادة الزكاة تزيد المال تزيد وتزيد وتزيد المال وأما شرعا فهي حق معلوم لأناس معلومين حق معلوم يعني الفقراء حق معلوم مثلا نصاب كذا وكذا كذا من الفضة نصاب من الذهب كذا وكذا يعطى فقراء المسلمين. وسمى الله من يعطون الذين هم 8 أصناف في سورة براءة 8 أصناف لا يمكن أن تعطي غيرهم لا يمكن تصرف الزكاة إلى مساجد تبنيها أو إلى قناطر تبنيها أو تقول بعطي المجاهدين هنا وهنا بزكاتي أو تجيب حفر بير للناس يشربون أو بتصل ثياب أعطيه ما يمكن إطلاقا. الزكاة تعطي الناس فلوس هو يتصرف، الفقير يتصرف. أنت عندك مال فلوس أعطي زكاة هذا المال من الفلوس أعطيها الفقير بيده هو يتصرف، يشتري ثياب يشتري أرزاق يشتري يجاهد فيها بكيف هو حر. واحد من الثمانية تعطيهم أو تعطي الثمانية كلهم، أنت حر الإنسان. لكن تقول بحط قناطر ما يشرب الناس أو مساجد يصلون الناس نقول لك ما تجدين، أو يشري ثياب يفرقها على الناس عراس أو يشري طعام يعطيها الناس نقول لك ما تجدين. الزكاة فلوس، زكاة الفلوس فلوس، لازم زكاة الفلوس فلوس. وأما التمر فزكاته تمر، الحب زكاته حب غيره. وأما البضائع الثانية مثل الملابس أو الحديد أو الأشياء تبيعها الإنسان فهذه زكاتها تقوم ثم تزكى. دكانك هذا كم يسوى؟ يسوى مثلا 50,000 ريال سنويا، أخرج زكاة 50,000، لا تخرج منها تركي منها بضاعة ما يمكن. لو تخرج تقول أنا عندي أرزاق أبخرج، نقول لك لا، قوم الأرزاق وزكي، قوم الأرزاق فلوس وزكي الفلوس. بضاعتك هذه تجيب اثنين من أهل الخبرة يقول ايش يسوى الدكان هذا، يقول يسوى لك 20,000 30,000، اخرج زكاة هذا اللي قوله الى اخره. وقال ابن عباس رضي الله انا ما حدثني ابو سفيان فذكر في حديثه فكان يامرنا بالصلاة. ابن عباس رضي الله عنه نقل حديث ابي سفيان كله 8 10 صفات سأل هرقل ابو سفيان عنها لما جاءه كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام مع دحية الكلب قرأه، فلما قرأ الكتاب وتضمنه قال هل تجدون أحدا من العرب من يقرب لهذا الرجل؟ فتشوا وجدوهم بدمشق، وجدوهم هو بهرقل بالدروب بتركيا بالدروب بأنطاكية. أنطاكية هذه عاصمة الدروب الآن، تركيا أخذتها ولا هي من حلب اسمها حلب، جعلوها هذا لواء وحط جعلوها تبع تركيا لما صارت تركيا حاكمة للأقاليم، أخذت هذا وجعلته تابعا لها مع أنه تابع لحلب تابع للشام اللي عاصمته أنطاكية. الشاهد أنهم فتشوا وجدوا أبو سفيان وتسع معه هو العاشر، جايين يستبنعون يشكرون من الشام ويرجعون إلى الحجاز، فجاء قال هاتوهم وجدوهم بجرس عند هرقلة عند صهره كومة، صهره زوج بنت كومة، فأرسلهم إليه. فلما حضروا قال للترجمان صفهم كذا صف العشرة واجعل أقربهم إلى الرسول هو اللي يليني واجعل الباقين وراءه حتى لو كذب أو شيء تستطيع يكذبونه لأنه ما يشوفهم، لأن الإنسان لا شافك الإنسان ما تستطيع تكذبه، لطر عيونه طالع بك ما تستطيع كذبه، لكن لو صار ما يشوفك وراء ظهرك تستطيع كذبك، قال اجعلوهم وراء علشان لو كذب يكذبونه، لو كذب على الرسول أو كذب في المأس يكذبونه. إذا الحكمة تعالى الله وتقدس هرقل أعطي من العقل لكن غلبه الشيطان، خاد أن يسلم لكن غلبه الشيطان. فسأل أبو سفيان عن أسئلة كثيرة منها هل هو يتبعه الفقراء؟ قال نعم ما يتبعه الفقراء ولا يتبعه الأغنياء. قال هل له نسب منكم؟ قال هو عز نسب بني هاشم عز نسب. قال هل ادعى هذا الدعوة أحد؟ قال لا ما ادعاها أحد إلى آخره. يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول سأله ماذا يقول؟ قال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف وبر الأرحام. قال هذا هي اللي تأمر به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أبو عاصم. يقول حدثنا أبو عاصم النبيل. قال حدثنا زكريا بن إسحاق. زكريا بن إسحاق. قال حدثنا يحيى بن عبد الله. يحيى بن عبد الله. قال حدثنا أبو معبد. أبو معبد. نعم. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن. فقال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب نصارى من أهل الكتاب. ولكن ادعهم إلى الإسلام أول شيء، ادعهم إلى الإسلام لأنهم استولى على نجران. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل جيش واستولى على نجران وعلى ما فيه من النصارى، فأرسل يصدقهم يعني يأخذ الزكاة منهم. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأبو مش العشري هو الذي ذهب بالجيش إلى اليمن واحتله وجلس فيه حتى جاء معاذ رضي الله عنه فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يعني يعرفون كل شيء يفهمون عليهم زكاة وعليهم صلاة، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، لازم يصلون، لازم يصلون. أول ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم أول إلى الإسلام، إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك وأسلموا خلاص لا تأخذ شيء منهم إلا الزكاة. فإن لم يطيعوك فأخبرهم أن عليهم، فلا إذا أسلموا وأطاعوك أخبرهم أن عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن عليهم زكاة في كل 200 درهم 5 دراهم، وفي كل 20 دينار 1/4 دينار إلى آخره. فإنهم أطاعوك لذلك فهو كذلك الغنم خذ منهم، لم تكن ربنا من الظالم أفضل. قال رحمه الله حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عفان. ومن حكمه أنه قال لمعاذ بن جبل، لمعاذ قال خذ من أغنيائهم وأعطي فقرائهم، معنى هذا أنها ما تنقل الزكاة، ما يجوز نقلها من مكة إلى بلاد أخرى، لا يمكن. أنت في مكة وعندك أموال في مكة، أعطي فقراء مكة، لا تخرج أبدا. ولا يجوز نقل الزكاة إلى بلاد آخر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ خذ من أغنيائهم وأعطي فقراءهم. ليش؟ لأن الأغنياء والفقراء مجتمعين في بلد واحد، والأغنياء يتكبرون على الفقراء، لكن لو أخذنا من أموال الفقراء وأعطانا الفقراء راح الغل وراح الحسد اللي بقلوب هؤلاء وهؤلاء. وهذه الحكمة، يكون نأخذ من أغنياء البلد ونعطيه فقراء البلد، لأجل هذولا لا يتحسرون ويتندمون، وهذولا ما يضرهم. نأخذ شيء معلوم من أموالهم نعطيها فقراء بلدهم، فخذها من هؤلاء وأعطي هؤلاء، لا يجوز نقلها إلى بلد آخر. نعم. قال رحمه الله دثنا أبس بن عمر ولا دثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحان أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخل للجنة، قال ما له ما له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب له، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال بهز دثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وابو عثمان بن عبد الله انه ما سمع موسى بن طلحه نبي ايوب بهذا. قال ابو عبد الله اخشى ان يكون محمد غير محفوظ، انما هو عمرو. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبه قال حدثنا محمد بن عثمان بن محمد بن عثمان بن موهب قال عن موسى بن طلحه، عن موسى بن طلحه قال عن ابي ايوب الانصاري، عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان اعرابيا اتى الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال له اخبرني بعمل يدخلني الجنه، بعمل يدخلني الجنه. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام ما له ما له، يعني ويحها ويحها، وكيف اهتدى، كيف اهتدى هذا السؤال وهو بدوي، كيف اهتدى الى ان اسال مش الشيء اللي يدخله الجنة وهو أعرابي بدوي، ما له يعني ويحه ويحه، كيف اهتدى إلى هذا السؤال وهو بدوي أعرابي؟ يعني قد لا يهتدي إلى العقلاء القرى من البلد الشيء، ولهذا أعرابي مع الغنم يسأل عن شيء يدخله الجنة. الله، ما له ما له، يعني ويح الرجل ويحه ويحه، كيف سأل اهتدى إلى أن يسأل هذا السؤال؟ فالشاهد قال له نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرب له، أرب له، نعم. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وهذا الشاهد تؤتي الزكاة، هذا الشاهد نعم، وتصل الرحم، وتصل الرحم نعم. ما ذكر الحج لأنه ما فرض ذلك الساعة نعم. وقال بهز بن أسد قال حدثنا شعبة، وقال بهز بن أسد حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان، محمد بن عثمان وأبوه عثمان، وأبوه عثمان قال أنهما سمع موسى بن طلحة، أنهما سمع موسى بن طلحة يقول عن أبي أيوب بهذا، عن أيوب أبي أيوب بهذا الحديث، يا أعرابي يسأل عن شيء يدخله الجنة ويبعده عن النار، قال ما له ما له ويحه، كيف أحتذى إلى هذا السؤال. البخاري غلط محمد، قال إن اسمه عمرو. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الرحيم قال دثنا عفان بن مسلم قال دثنا وحي بن يحيى بن سعيد بن حيان. اللي غلط البخاري ما هو الصحابي الأعرابي، الأعرابي اسمه سعد بن أخزم، سعد بن أخزم أو قريب من الاسم، سعد بن أخزم اسمه. أما البخاري غلط الراوي اللي تحت، غلط يقول اسمه عمرو، لا اسمه لا محمد، محمد بن عثمان، محمد بن عثمان نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الرحيم قال دثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب بن يحيى بن سعيد بن حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيدي لا ازيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سر أن ينزل إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم محمد بن عبد الرحيم صاعقة قال حدثنا عفان بن مسلم عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو أسعد بن أخزم قال يا رسول الله نعم قال يا رسول قال دلني على عمل إذا عملته دخلت دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام نعم تعبد الله لا تشرك تعبد به شيئا الله لا تشرك به شيئا وتقيم تعبد الله لا تشرك به شيئا. احفظوا يا إخواني عبادة الله إذا عرفنا التوحيد وأقسامه الثلاثة لازم نعرف الشرك وأقسامه الثلاثة. ولا فلسنا مسلمين ولا نعرف شيء من التوحيد. التوحيد له أقسام ثلاثة والشرك له أقسام ثلاثة. التوحيد أول شيء توحيد الربوبية وهو إثبات ما أثبته الله في نفسه وإثبات ما أثبته له الرسول عليه الصلاة والسلام وتنزيهه عما نزه نفسه وتنزيه عما نزه الرسول والسكوت عما سكت عنه تعالى وتقدس والسكوت عما سكت عنه الرسول. هذا التوحيد الربوبية اللي تم توحيد الربوبية أول الأسماء. وهذا التوحيد ما أنكره أحد كل الناس أقروا به حتى المشركين حتى الكفار حتى المنافقون كل الناس حتى اليهود والنصارى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. يعني هذا توحيد الربوبية. لكن توحيد الألوهية اللي هو توحيد العبادة اللي سلت به السيوف وانزلت به الكتب هو توحيد العبادة توحيد الألوهية وهو دعوة الله تعالى وتقدس أن تدعو الله وتستغيث بالله وتستجيب بالله وترجو الله وتتوكل على الله وتستغيث بالله لا تصرفها إلى غيره. فإذا صرفت إلى غيره فإنك حيلا صرت مشرك. من صرف شيئا من حقوق الله للعباد صار مشرك كافر. أما توحيد الإله الربوبية والألوهية والأسماء والصفات الأسماء والصفات ذكرناها لكم. قال أن تؤمن بأسماء الله وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة. نعم. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المفروضة. تعبد الله لا تشرك به شيئا. لا يمكن أن تشرك بالله. تعبد الله على بصيرة تعرف الشرك تعرف التوحيد وتعرف الشرك تعرف التوحيد هنا وتعرف الشرك هنا. فلا تأتي هذا تمسك بهذا ولا تأتي هذا. تعبد الله ولا تشركوا أو قال لا تشركوا بلا واو لا تشركوا به شيئا وتقيم الصلاة صلوات الخمس وتؤتي الزكاة نعم المفروضة المفروضة نعم. وتصوم رمضان وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال الرسول لما أضفى من أراد أن ينظر إلى شخص في الجنة وهو يمشي فلنظر إلى هذا شخص من أهل الجنة فلنظر إلى هذا. هذا غير ضمام غير ضمامة ابن الحنفي ضمامة الغفاري الذي قال لا أزيد ولا أنقص. أيضا سأل عن بتشدد شدة يا ابن عبد المطلب ما كذا وكذا يا ابن عبد المطلب حتى قال لا أزيد عليها ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. هذا قال الرسول له أفلح إن صدق. أما هذا قال من أراد من شره ينظر شخص من أهل الجنة فلنظر إلى هذا. نعم. قال رحمه الله دثنا مسدد أي خيان أبي خيان قال أخبرني أبو الزرع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال أنا بيحيان أنا بيحيان قال أنا بزرعة بن عمرو بن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الذي سبق معنا. هنا أسقط أبي هريرة معروف السبب الثاني معروف الحديث الأول. قال رحمه الله دثنا حجاج قال دثنا عماد بن زيد قال دثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مبر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام فمنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله فعقد بيدي هكذا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمسفت. وقال سليمان أبو النعمان الحماد: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. قول البخاري رحمه الله: باب تابع للباب. تابع حدثنا حجاج بن منهال. حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا أبو جمرة. حدثنا أبو جمرة نصر بن عمران قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس يعني من ربيعة، هم من أولاد ربيعة وقريش، والرسول عليه الصلاة والسلام من أولاد مضر، ومضر وربيعة أخوان. لاحظ، ربيعة ومضر يتقاتلان وهم أخوان. مضر وربيعة ونزار وإياد هذول اللي تخاصموا على المال مع أبوهم لما مات، وذهبوا إلى أفعى الجرهمي بصنعاء، وحصل ما حصل كما قصيناها هذه مرتين أو ثلاث تقريبا على الناس. الشاهد أنهم أربعة ما خاصموا على المال الذي خلفه لهم معد بن عدنان ابن إسماعيل. يقول هنا حدثنا قال لن قدم وفد عبد القيس، قدم وفد عبد القيس إلى الرسول عليه السلام، يعني بني ربيعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة، فقالوا يا رسول الله نحن من ربيعة، من هذا الحي من ربيعة، بيننا وبينك مضر، بيننا وبينك مضر، ومضر قد يقتلوننا، ولا نستطيع نصل إليك إلا في الأيام الحرمة، الشهور الحرمة الأربعة. العرب تحترم الأشهر الحرمة الأربعة، ما تقاتل لو شو قاتل أبوه ولا قاتل أخوه ما يتعرضوا في الأشهر الحرمة الأربعة، ما يتعرض أحد أحد من العرب. فالشاهد أنهم قالوا إحنا ما نقدر نصل إليك إلا في شهر الحرم، فنجي كله لأن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، ولكن أخبرنا بشيء نؤمن به ونخبر به من وراءنا. فقال تعبدون الله؟ نعم. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، تقدم هذا في باب الإيمان. في باب الإيمان يقول الإيمان بالله وشهادة لا إله إلا الله. بأربع: الإيمان بالله وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم وعقد بيده هكذا. وعقد بيده هكذا نعم. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم إيتاء شهادة لا إله هذا واحد، ثم إقام الصلاة اثنين، ثم إيتاء الزكاة ثلاثة، ثم وأن تؤدوا الخمس لمن جاءكم يصدقكم، يا أطلب الزكاة منكم أو قتلت أحد من الكفار تؤدي الخمس من المال الذي اكتسبتموه من الكفار. نعم. قال وأنهاكم عن أربع. وأنهاكم عن أربع: عن المزفت والمقير والمنقر إلى آخره، والدبة والحنتم. والدبة والحنتم سبق شرح هذه أنها نسخت، قال اشربوا بكل إناء واشتقوا ولا تشربوا خمرا، أو اللي يقول أنها تتخمر بسرعة، هذه الأوادر الأربعة تتخمر بسرعة، لكنهم عن الخمر، لا تشربوا الخمر واشربوا بكل إناء، وهذه كيف من عرضها، اشربوا حتى في هذه الأواني لكن لا تشربوا خمرا، إذا تحققت أنه خمر لا تشربوا. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الزهري، قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال فقد أسلم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يعدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم على منها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد جرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. يقول البخاري رحمه الله: باب تابع للباب. تابع. حدثنا أبو اليمان الحكم. أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة. شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري. الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله. عبد الله بن حسبة بن مسعود. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الناس يقاتلون أهل اليمامة وغيرهم من الأعراب الذين ارتدوا بعد إمامة الرسول، قالوا حنا نؤدي الزكاة للنبي، أما هذا مو نبي ما نؤدي له شيء. فعليه رضي الله عنه أرضاه جيت الجيوش وأرسلهم في اليمامة يحاربونهم، فقال له عمر كيف تحارب من قال لا إله إلا الله وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يحلت اللي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذا قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصموا مني دماءهم أموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله. قال والله لو من فرق بين الصلاة والزكاة لا أقاتلنه فإنها قرينة مقرونتان في القرآن، والله لو كانوا يؤدون عناقا يعني سخلة صغيرة أو قال عقال حبل يربط به الجمل لو كانوا يؤدونه إلى الرسول ومنعوني إياه لا أقاتلنه. الله رضي الله عنك يا أبا بكر رضي الله عنك. يقول عمر والله أن لقد رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للحق، حق لا شك أنه حق، امنعونني شيئا كانوا يدون الرسول ليش أنا خليفته يعطوني يعطون الزكاة ثم يعطوني ولا قاتلهم، لا شك في هذا اللي فرق بين الزكاة والزكاة لازم تقاتله الإنسان حتى يذعن رغم عمزه. الشاهد قال فوالله لقد رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للحق فعرفت أنه الحق. نعم. باب البيعة على إيداء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيداء الزكاة والنصح لكل مسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب البيع على إيتاء الزكاة. باب البيع على إيتاء الزكاة يعني يبايعونه على أداء الزكاة. حدثنا وقال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة. يقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أول الآية الذين أول الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. لا أول الآية أول الآية إن الله تعالى وتقدس على المسلمين ببقاء الصوامع والبيع والصلوات وهي الكنائس غير أن تقول الله تعالى في سورة النور حج حج وهذا توبة وهذا سورة الحج. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إيه منهم نبيهم منهم اللي تابوا وأقاموا منهم نبيهم. الآية امتن الله بها على المسلمين فيها منه على المسلمين أن بقي لهم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد. يقول آية لا ولولا رضي الله عليك لهدمت صوامع وبيع وصلوات وهي الكنائس صلوات الكنائس حتى اليهود وصلوات وصلوات ومساجد فيها اسم الله كثيرة. لكن يقول إذا تابوا وأقاموا الصلاة اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واخذوا لهم كل مرصد. اقتلوا المشركين هذا أول آية. اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واخذوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا ابن نمير يقول حدثنا عبد الله بن نمير أو محمد محمد بن نمير الولد قال حدثنا عن أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال عن جرير بن عبد الله عن جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل قال بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الله يكرم فضلك. على إقام الصلاة تصلي وإيتاء الزكاة تزكي وأنصح كل مسلم. كل مسلم أرى أنه غلطان أو أرى أن أنصح له كل مسلم أنصحه ووجهه بهدوء والنصح لكل مسلم. نعم. باب زمان الزكاة. وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال رحمه الله دثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا ابن الزناد أن عبد الله بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا ولم يعط فيها حقا تطهو بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقا تطهو بأذلافها وتنطهو بغرونها. فقال ومن حقها أن تحلب على الماء. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاتي يحملها على رقبته لها يعار فيقال يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعير يحملها على رقبته له رقا فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. يقول البخاري رحمه الله باب اسم مانع الزكاة ليمنع الزكاة زكاة المال نعوذ بالله كيف يفعل به يوم القيامة. حدثنا وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بعض الإخوان في يومنا هذا يحتج بهذه الآية على وجوب الحلي حق المرأة أنها لازم تخرجه وإلا فهو كنز. من قال هذا؟ الصحابة رضي الله عنهم كانت نساءهم ما تزكي فكيف هم يعرفون القرآن ويفهمونه أكثر من أهل زماننا هذولا. أما العموم فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الزكاة صح، لكن هل الحلي اللي تلبسه المرأة فيه الزكاة؟ يقول الصحابيات رضي الله عنهم منهم امرأة مسعود وزينب التقلية الثانية وهكذا لا يزكينا، والصحابة يعرفون أن الزوجات عندهم ذهب ولا يزكونه. فمعنى هذا أن الزكاة الحلي لم تجد لا تدخل في هذا الموضوع. ونتكلم عن بقية الحديث إن شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.